ليقوم زيد، أو على الدعاء إذا كان الفوق سمعه دعاء، إذا كان إلى من تحته سمع أمر. فقول الوالد، فقول الرجل لولده افعل لتفعل كذا، هذا يسمى أمر. وإذا كان فوق بأن أمر الولد أباه هذا يسمى دعاء. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليقضي علينا ربك، ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معك، أو على الدعاء إذا كان فوق سمى نهيا، إذا كان يعني تحت سمى دعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا. ولم كذلك أيضا، ولما وهما للنفي لم ولما، ويختصان بمضارع يعني في يوم مضارع يريد أن تشم، هناك تقدم لكم في أول الكتاب فعل مضارع يليه من علامة المضارع، ويقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد، لم حرف نصب وجزم، لا لم حرف نفي وجزم وقلب، تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي، هكذا يعربها. ولما يقم كذلك عمر، ولا يكون النبي لما إذا متصل الحاجة. الفرق بينهما أن لم يكن منقطعا، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان معنا، وأما لما يكون متصلا بها، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم متصلا بالحال. قال لتسحرنا بها، كما في قوله تعالى هذا كله الأدوات الجازمة لفعل واحد، يعني اللام ولا وكذلك أيضا لم ولما الأربعة تجزم فعلا واحدا. وأما الذي تجزم فعليه قال والثاني ما يجزم فعليه وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا حاسبكم به الله، ومن كذلك أيضا ثانية نحو من يعمل سوءا يجزى به، جزم يعمل وجزم يجزى بهذه الألف لأنه معتد. وما نحو وما تفعلون قد يعلمه الله، تفعلوا بعض المضارع ميزون بما، لأن من أمثلة خمسة بثبوت عبد النون يعلمه الله جواب ميزون. وما ما نحو وقالوا ما تأتينا به، مهما تأتينا به من آية أصحاب الأبياء فما نقول منه، هذا فعل الشرط مهما تأتينا، تأتي كان بالياء، فلما دخلت مهما جزمت وصار ما تأتينا، وجوابه جواب ميزون محله وهو فما نحرك المؤمنين، هذا جواب محل جسم. وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو في الشرط فله الأسماء الحسنى جملة جواب الشرط محل جسم. ومتى فقوله متى تأتي تعشو إلى ضوء نارهم تجد خير نار عندها خير موكد، متى تأتي تأثير المضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه حرف الياء حرف الياء حرف العلة. وتأتي تعشو إلى ضوء نار، متى تأتي تعشو هذا بدل تعشو أو حال، تعشو فاعل تأتي هو مرفوع لا مجزوم من عاش يعشو، إذا أتى نارا يرجو عندها الكرم، تعشو فعل مضارع مرفوع يعني والجملة حال. وجوابه تجد على ميزون. وأيان كذلك أيضا أيان رؤيك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، أيان رؤيك يعني نحن إذا أعطيناك الأمان فقد أعطاك العالم كله الأمان، وإذا خوفناك نحن لا أحد يستطيع أن يؤمنك، فقل له أيان رؤيك تأمن غيرنا ما أهل تعرض له، وإن لم ترك الأمن منا لم تزل حذرة أي خائفة. والشاهد نؤمن في علو الشرط ميزون، تأمن غيرنا جواب الشرط ميزون. وكذلك أينما كقوله أينما الريح تميل تميل صادة نابتة في هائل، أينما الريح تميل أينما الريح تميلها تميلها تميل جواب الشرط جزم الفعل. وإذ ما نحو قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تمر آتيا،

الأول أن يكون في الآن ناضيين نحو إن قام زيد قام عمر لهما مات ويكونان في محل جزم. وهذا إعرابه قيل غالبه إن قام عمر إن قام زيد قام عمر إن أداة الشرط وزين وجزم سيزيم فعلين أوله لشرطها وثاني جوابه وجزاء والإجراء قام في أماد المبري على فتح وهو في محل جزم في أهل الشرط وفاعله وزيد فاعله والجملة ما فيه والفعل والفاعل جملة مستأنفة. ما نقول بمحل جزم لأن إعرابه لمفرده إعرابه لمفرده. قام أمر قام فعل ماض قام فعل ماض بمحل جزم جواب الشرط أمر يعرف أمر فاعل والجملة ما فيه والفاعل جملة مستأنفة. من الجمل التي الجمل تسمع سبعة لها محل وسبعة لا محل لها من الإعراب. ومن تلك السبع التي لا محل لها هاتان الجملتان جملة الشرط وجملة الماضي وجملة كذلك أيضا الجواب. هذا يكون إيه؟ يكون الإعراب للفظ لا يعني للجملة لمفرده لا لجملة. ويكون عن المعالم جزم ومن قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والثاني أن يكون مضارعين نحو إن يقوم زيد يقوم عمر وهذا لغير أعراب لفظي وهذا أعراب لفظي إن أرادت يقوم فعل المضارع مجزوم بإن وعلى نصب الأخير لأنه مضارع مضارع يعرب. فلذلك نقول الماضي أعرابه لمحله والمضارع أعرابه لفظي نحو إن يكون زيد يقوم من قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقوم عمرو قام زيد يقوم عمرو الأول ماضي والثاني مضارع. ومن قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان فعل ماضي كان نوفي فعل مضارع جواب. والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل هذا قليل. ومن قوله من يكيدني بسيء كنت منه كالشجاع بين حلقه والوريد. ألا يمدحه لأنه يقوم يدافع عنه. الشجاع ما ينشب في الحلق من عظم غيره إذا كان الإنسان يأكل وفي غضون أكله كان مندس عظم. هذا العظم إذا أراد أن يبتلع يأخذ إيش في حلقه ويتضرر بذلك يصيح مستشفى مستنصر ما فيه. فيقول هذا الرجل الذي يكيدني بسوء أنت سوف تكون كالشجاع في حلقه معناه تدافع عنه وتكون كالشجاع في حلقه يتضرر بك من يكيدني على مراده. ومنه قول صلى الله عليه وسلم من يقوم لنا تقدر يغفر لما تقدر من ذنبه إيمانا وإحسانا وغفر هذا الصحيح البخاري. قال إذن عرفنا من هذا أن الفعل الذي يكون على الشرط وجواب الشرط أقسام ماضيين مضارعين متخالفين. وبعد ما رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. وهذا البيت بين به أنه إذا كان الفعل مضارع جواب الشرط والجزاء واضح لأن كليهما من زمان. تقول إيش من يقوم أقوم معه من يقوم أقوم معه يلزم. وإذا كان ماضيين لا إشكال كلاهما من مجال من قام قمت معه كلاهما من مجال. وإذا كان الأول فعل مضارع والثاني فعل ماضيا لا إشكال أيضا لأن هذا ماضي مبني. المشكل إذا كان الأول يعني فعلا ماضيا في الشرط والثاني مضارعا مضارع يعرف لكن المتقدم مبني. كيف هنا يقول يجوز وجهان وهو يقول وبعد ماضي أي بعد ماضي واقع فعل الشرط رفعك الجزاء رفعك يعني مضارع وقع جزاء بفعل شرط ماضي رفعه حسن. تقول ماذا